قل ربي أعلم من وَمَا Hey! له الملك وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكون من المشركين ولا تكونن من ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون كل شيء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن أم حسب الذين يعملون أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا man. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن